أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تعلمون حديثنا حول آيات الأحكام، واليوم إن شاء الله تعالى مع آية قصيرة، ونحاول إن شاء الله تعالى، وإن كانت الآية قصيرة إلا أن الموضوع طويل وجد خطير، فنحاول إن شاء الله تعالى الانتهاء من الدرس أو من موضوع الدرس بسرعة، ثم بعد ذلك نخلي الوقت للأسئلة. والموضوع خاص بالحجاب، قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه آية من سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب وسورة النور، وتضم إليهما سورة الحجرات. اختص الكلام في هذه السور أيضا بالإضافة إلى بعض آيات سورة النساء الكلام عن الآداب التي يمكن أن تسمى بالآداب الاجتماعية، وفيها أحكام. ونحن قد تحدثنا فيما سبق عن أحكام الاستئذان، وهذه الآية خاصة بالحجاب، والحجاب المقصود به حجاب من؟ المرأة. فنريد أن ننتبه لنص كلام الله تبارك وتعالى. فالخطاب لمن؟ الخطاب لمن في الآية؟ للنبي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يقول لمن؟ أولا للأزواج: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ونحن نرى في هذه الآية كما سمعتم وكما تحفظونها أن الكلام ليس قاصرا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، إنما عطف عليهن نساء المؤمنين. فلذلك تستطيع أن ترد بهذه الآية على من يحلو لهم أن يقولوا إن الحجاب كان خاصا بمن؟ بنساء النبي، وكثيرون الذين يقولون ذلك، كثيرون الذين يقولون إن الحجاب كان خاصا بأمهات المؤمنين أو بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى في هذه الآية أن المأمور الأول بهذا صحيح هم أزواج النبي، والأزواج جمع ماذا؟ زوج، بالتاء أو بدون التاء؟ بدون التاء. وأما زوجة بالتاء فجمعها زوجات، أما زوجة بالتاء فجمعها زوجات. والزوج يطلق على كل من الذكر والأنثى، الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل. فإذا قلت كيف نحدد المقصود الذكر أم الأنثى، قلنا إن السياق هو الذي يحدد، السياق هو الذي يحدد. فعندما يقال لك أنت أيها الرجل زوجك قالت كذا أو فعلت كذا، تستطيع أن تميز هذا الكلام عن الذكر أو الأنثى؟ عن الأنثى. وإذا قيل للمرأة زوجك قال كذا أو فعل كذا فالمقصود الرجل. فإذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك، فالأزواج هنا المراد بهن النساء، وإن لم تكن بالتاء فإن الزوج بلا تاء في المرأة أبلغ منه بالتاء. يا أيها النبي قل لأزواجك، هل الأزواج فقط؟ قال وبناتك. فالكلام لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم لبناته ثانيا ثم ثلث بماذا؟ بنساء المؤمنين. ولك أن تسأل هل نساء المؤمنين المراد بهن اللائي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ كان يقال ونساء الصحابة أو نساء المؤمنين الذين معك، لكن نساء المؤمنين شامل لكل امرأة مؤمنة، وهي منسوبة إلى المؤمن. نساء المؤمنين يعني امرأة المؤمن. وكلمة نساء المؤمنين أو عبارة نساء المؤمنين تشمل المرأة التي أنت وليها، سواء كنت زوجا لها أم أبا لها أم أخا لها، فأنت وليها وهي امرأة تابعة لك، هي من نسائك. فمن نسائك زوجك وبنتك وأختك وأمك ومن لك عليها ولاية. إذن هذا الأمر بالحجاب يعم جميع المؤمنات، سواء كن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أم بناته أم عامة نساء المؤمنين، أو يخص طائفة دون طائفة. الحجاب عام أو خاص؟ عام. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما معنى يدنين؟ أدنى يعني أنزل، صحيح؟ أدنى يعني أنزل أو أسدل، أدنى بمعنى أنزل، أدنى يدني بمعنى أنزل ينزل، أو قرب يقرب. واضح؟ طيب والجلباب، ما معنى الجلباب؟ قميص أو الثوب الذي تلبسه المرأة من رأسها إلى قدميها يسمى جلبابا، وتدنيه لتستر به. ماذا تستر؟ من رأسها إلى ماذا؟ إلى قدميها، يعني ظهور القدمين داخلة في الستر أو غير داخلة؟ طيب داخلة بلا خلاف أو فيها خلاف؟ بلا خلاف. طيب والوجه؟ بخلاف. والرقبة والصدر؟ طيب والشعر؟ بلا خلاف. طيب والكفان والأظافر ولا الأظفار أحسن؟ والزينة التي عليها؟ طيب ننظر، تروي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ويروى كذلك عن غيرها، أم سلمة أو أم حبيبة، غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: خير النساء نساء الأنصار، خير النساء نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب، نزلت ليلا، فما فوجئ الناس بهن في صلاة الفجر إلا وقد أسدلت كل واحدة جلبابها من رأسها على صدرها، فخرجنا وكأنهن الغربان. كأنهن الايه؟ عارفين الغربان؟ أتعرفون الغربان؟ جمع غراب. طيب والغراب معروف، البعض يعرفه من الكتب، ها؟ من الكتب، كتب المدارس. طيب وكبار السن، أو الفلاحون يرونه ويعرفونه جيدا. فخرجت النساء لصلاة الفجر، يعني ما مضت ليلة، إنما هي سويعات. فتصفهن عائشة رضي الله عنها بأنهن خير النساء. لماذا خير النساء؟ لسرعة الاستجابة. سرعة الاستجابة، الاستجابة لمن؟ لأمر النبي، لله ولرسوله. نزلت الآية، فالآية من عند من؟ من عند الله، بلغها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يأمر بأمر الله، فحينئذ من يستجيب يكون مستجيبا لله ولرسوله. وهذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات من الذكور والإناث. إذا سمع الأمر، بلغه الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتوانى، لا يؤجل، لا يتأخر، إنما يسارع بالاستجابة، إنما يسرع بالاستجابة. ثم هناك نص آخر يخص الحج، وأنتم تعرفون الحج وتعرفونه جيدا، والناس المشايخ يعني المشايخ يحتجون بما في الحج كل على مذهبه، حتى ولو كانت الأقوال متناقضة. نعم، حتى ولو كانت الأقوال متناقضة. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يلبس المحرم، ماذا قال؟ سئل عن المحرم بحج أو عمرة ماذا يلبس، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، السؤال ماذا يلبس، الجواب قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة. السؤال ماذا يلبس، الجواب لا يلبس. لما هذا العدول؟ المفروض السؤال يكون مطابقا للجواب. ماذا ألبس؟ تجيبني لا تلبس أو تجيبني ألبس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمامة، إلا أن الذي لا يلبس محصور، وأما الذي يلبس فليس محصورا. واسع جدا المسألة، واسع، البس ما تشاء إلا أن يكون على هيئة القميص. ما معنى القميص؟ الجلابية يطلق عليها قميص، والقميص بتاعك القصير اللي فوق البنطلون برضو قميص، والسراويل البنطلون ايا كان نوعه، نعم لا تلبسه، ضيقا وهو ممنوع شرعا، واسعا وهو مسموح شرعا، لكن لا تلبسه وانت محرم. ولا العمامة، يعني لا تغطي رأسك، يعني لا تغطي رأسك، لا العمامة ولا القلنسوة، طبعا طاقية، الطاقية لا تلبسها. ثم قال بالنسبة للمرأة، قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة يعني لا تلبس النقاب، ولا تلبس القفازين. القفازين معروف. طيب، لا تلبس يعني المرأة تلبس كل شيء، ولكن لا تستر وجهها، ولا تلبس القفازين اللذين يغطيان كفيها. إذا قيل للرجل لا تلبس القميص ولا السراويل في الحج، فمعنى ذلك في الحج أنه مشروع له أن يلبس القميص والسراويل والعمامة أو غير مشروع؟ في غير الحج مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. طيب، لا تنتقب المحرمة، وغير المحرمة تنتقب تماما. لا تلبس القفازين، يبقى غير المحرمة تلبس أو لا تلبس؟ تلبس. ممتاز. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كنا نطوف خلف الرجال. النساء تطوف من أين؟ من خلف الرجال. طيب، فإذا حاذانا الركبان، يعني إذا حاذانا الرجال، أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا الكلام يراد له أن يفهم، وأن يفهم جيدا. في الحج الذي منعت فيه المرأة المحرمة من النقاب، يعني من ستر الوجه، صحيح، ومن لبس القفازين، تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول كنا نطوف، يعني النساء تطوف من خلف الرجال، فإذا حاذانا الركبان، وفي رواية حاذينا الركبان، يعني إذا كنا بحذاء واحد فيمكن للرجل أن يرى المرأة، صحيح؟ قالت أسدلت احدانا جلبابها من رأسها او من على رأسها على وجهها، سترت الوجه، فاذا تجاوز الرجال واصبحوا لا يرون كشفت. اذا حتى المحرمة التي تكشف وجهها مأمورة بكشف وجهها عند وجود الرجال الاجانب، ماذا تفعل؟ تسدل جلبابها على وجهها. إذن ما معنى الجلباب؟ الجلباب لغاية هنا، واللي فوق بقى نسميه خمار، ولا أسدلت جلبابها من رأسها على وجهها، معنى ذلك أن الجلباب موجود فوق، موجود فوق. ولذلك نقول الجلباب هو ما تلبسه المرأة من أعلى رأسها حتى يستر أخمص قدميها. هذه واحدة، هذا من حيث الفوق من أعلى. وأما من أسفل فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أزرة الرجل، أزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، فإن زاد فإلى الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قامت مندوبة النساء وقالت يا رسول الله كم ترخي المرأة من جلبابها أو من ثيابها؟ قال صلى الله عليه وسلم شبرا. عارفين الشبر ولا مش عارفينه؟ قال شبرا. قالت إذن ينكشف كعبها إذا هبت ريح. لو كانت المرأة سترخي ثيابها على الأرض بعد الكعبين شبرا، لو هبت ريح انكشف كعبها. فقال صلى الله عليه وسلم، ما معنى السؤال؟ هذا السؤال الذي تسأله المرأة، تقول إذن ينكشف كعبها إذا هبت ريح، ماذا تريد من ذلك؟ تريد أن الشبر هذا قصير قليل، نريد الزيادة، هل تشرع الزيادة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ترخي ذراعا ولا تزيد. ترخي ماذا؟ ذراعا ولا تزيد. بعض الناس يقول الآن الشرابات الحريمي موجودة وبتستر، صحيح؟ تستر ولا ما تسترش؟ تصف. تصف. الخاطب امره الشرع، والامر يشبه ان يكون للوجوب، ان ينظر الى مخطوبته اذا اراد خطبتها الى اي شيء؟ الوجه والكفين. قالوا لماذا الوجه؟ لماذا ينظر إلى الوجه؟ قالوا الوجه مجمع المحاسن، يرى منه المرأة حسنها من ضده، جميلة، دميمة، متوسطة، 70%، 40%، 30%، صحيح؟ بالنهاية هذا يعرف من أي شيء؟ من الوجه ولا من الشعر؟ من الوجه. طيب، قالوا إذا كان النظر إلى الوجه ليعرف به جمالها أو حسنها، فما فائدة النظر إلى الكفين؟ انتبه، قالوا ليعرف من الكفين أثمينة هي أم نحيفة أم متوسطة، وهذا يظهر في الكفين عند الرسل، وهذا الكف يظهر فيه المرأة ثمينة نحيفة أو متوسطة. فإذا كانت القدم وما فوقها من الساق يظهر من تحت الشراب الجورب، هل يستر حجم الساق؟ يستر الحجم؟ يمكن أن يستر اللون، صحيح؟ يمكن للجورب أن يستر اللون، لكن هل يستر الجرم؟ لا. إذا تستطيع أن تعرف من ساق المرأة أسمينة هي أم نحيفة أم متوسطة، هذا مشروع أم ممنوع؟ ها؟ ممنوع لغير الخاطب. أما الخاطب إن كنت ذهبت من أجل الخطبة فانظر، ها؟ فقد حثك الشرع، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر، قال له انظر إليها لعله أن يؤدم بينكما. كم تريد؟ الفقهاء يقولون إذا نظر إليها مرة واحدة فعرف منها الذي يريد أن يعرف، كما قلنا حسنا وإيه وحجما، خلاص. فإن هذه المرة تكفي، فإن هذه المرة تكفي ولا يجوز له بعد ذلك أن يكرر النظر. أما إذا لم يستطع في مرة واحدة وطلب، قال أردت أن أتأكد، قد يأتي بعض الناس، بعض الناس عنده حياء، والحياء من الإيمان، الحياء يشكر ويحمد ويمدح ولا يذم ولا يعاب، بعض الناس عنده حياء فيرى وبعدما يرجع بعد يوم أو يومين ويقول والله نسيت شكلها، وهو صادق، فهل هذا يقال له لا تذهب ولا تنظر مرة أخرى؟ لا، يقال انظر، انظر بحيث يدعوك النظر إلى الزواج بها. أما من يريد أن يعبث يكرر النظر ليتسلى أو ليمتع بصره فهذا لا شك أنه لا يجوز له. خلاص؟ نعم، بما يكفي أن يتأكد من شكلها. نعم، وطبعا في المقابل هي لابد أن تنظر إليه، ينظر إليها وتنظر إليه. لكن أين أنتم وأين تعيشون؟ هذا كلام كأنه يقال عن العصور السابقة، ليس في زماننا هذا. إن الشاب يريد أن يخطب وتطول فترة الخطبة حتى يتعرف على، ليس على شكلها وإنما على أفكارها وعقليتها ومدى ملائمتها له، بل ربما أراد أبعد من ذلك ولا نريد أن نفسر أكثر من ذلك. فهذا هل يسأل فيه عن الشرع؟ اللهم لا، اللهم لا، إن حياتنا ملئت بالمخالفات. مخالفات لمن؟ لمن؟ لشرعنا، لشرع ربنا، لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تستطيع أن تجيب، أن تجيب نفسك عن التساؤل، لماذا نحن في هذا الوضع؟ لماذا هذه الذلة؟ ولماذا هذا الهوان؟ ولماذا هذا الفقر؟ ولماذا هذا العنت؟ وإلى آخر ما هنالك مما نحن فيه، ما السبب؟ السبب نحن، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالذي نحن فيه بسبب ما نحن فيه، الذي نحن فيه بسبب ما نحن فيه. لكن نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يبصرنا بالدين، وأن هذا تعلن عنه أنت. إذن الله عز وجل يخاطب نبيه، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لكن لسائل أن يسأل: ألم يكن كافيا أن يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل للمؤمنات، كما جاء في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والآية التي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. واضح؟ هنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لماذا هذا التفصيل وهذا الترتيب؟ التفصيل لأن الأمر يحتاج إلى جد في الأخذ والتصديق والتنفيذ. إذن يحتاج أولا إلى قدوة، يحتاج أولا إلى قدوة. وكأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن كان الأمر كذلك فابدأ ببيتك. ابدأ بمن؟ بنفسك. ابدأ بنفسك. والحجاب ليس مطلوبا من النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، وإنما يطلب أولا في من؟ في نسائه. قل لأزواجك ثم بناتك. الأزواج والبنات. فالأزواج أولا، الزوجة أولا أم البنت أولا؟ فكر، من التي تؤمر أولا، الزوجة أم البنت؟ لماذا الزوجة؟ لأن البنت قد تكون متزوجة فليست في عصمتك أنت، صحيح؟ هذا أولا. ثانيا، البنت قد تكون صغيرة، أما الزوجة فلا يمكن أن تكون صغيرة. فالزوجة أولا، ثم هي قدوة كما قلتم للمن؟ للبنت. واضح؟ فهنا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. العلماء يقولون إنه كان لا فرق بين الحرة والأمة في الخروج من البيوت في ذاك الوقت، فأراد الله عز وجل أن تتميز النساء الحرائر من أمهات المؤمنين أولا، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ونساء المؤمنين الحرائر ثالثا، فإن الحرة لا تستوي بالأمة حتى تعرف فلا يتعرض لها من؟ ذو السفاهات، ذو الأخلاق الذميمة، أو بعض المنافقين، وأنتم تعرفون أن المدينة كان بها من المنافقين الذين ينتهزون كل فرصة لإيذاء الله ورسوله والمؤمنين، لإيذاء الله ورسوله والمؤمنين. فإذا ما وجد فرصة فإنه حينئذ يبادر لانتهاز هذه الفرصة. قال: ذلك أدنى أقرب أن يعرفنا فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما، غفورا يغفر الزلات، رحيما بعباده المؤمنين يرحمهم. وذلك الغفران والرحمة فيما مضى قبل نزول الحكم، فإذا نزل الحكم وجب على الناس، على المؤمنين جميعا، ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما في عهده وفي عهد من بعده إلى أن تقوم الساعة، وجب على المؤمنين أن يلتزموا هذا الحكم. أرى أن الأسئلة كثيرة و نحاول أيضا الإجابة عنها أو عن بعضها بحسب ما يتيسر إن شاء الله. قال: ما حكم المخطوبة مع خطيبتها في ميزان الشرع؟ فيما أما في ميزان الشرع فلا يحل له منها شيء إلا كما قلنا أن ينظر إليها وتنظر إليه حتى يوافق على الزواج بها وتوافق هي، وطبعا ولن ينظر إليها إلا بعد موافقة وليها، صحيح؟ فإذا نظر إليها ووافق على الزواج، اتفق على الزواج، فإنه لا يحل له أن يخلو بها ولا أن يخرج بها ولا أن يجلس معها حتى في وجود المحارم، حتى في وجود المحرم لا يجلس معها إلا بعد أن يعقد. فإذا عقد فماذا يحل له؟ يحل له أن يجلس معها وهي بحجابها ما عدا الوجه والكفين في وجود المحارم، أما الخلوة فلا، وأما الخروج بها فلا، وأما السفر بها فلا، إلا أن يكون مسافرا غير راجع. ها؟ نعم، بعد العقد. نعم، وأعلم أنكم تستغربون ذلك وتستكثرونه، لكن يا مشايخ، الذي نسمعه من الأسئلة والله تشيب له النواصب، وأنتم تعلمون أنه يوجد شيء في الإسلام اسمه باب سد الذرائع، أو تستطيع أن تسميه درء المفاسد، باب سد الذرائع. ولعلي قلت لكم قبل ذلك إنه من الأسئلة، جاء سؤال أن العاقد خلا بزوجته التي عقد عليها وحملت ومات هو، طبعا دخل عليها بدون علم أهله ولا أهلها، والحمل موجود وهو قد مات، وأهله يقولون: لا، هذا الحمل ليس لنا، ليس من ولدنا. هذه واحدة لم نسمع منها الكثير، لكن الكثير حملت عم الشيخ واخدها ورايح للطبيب ليجهضها حتى لا يفتضح أمره، سبحان الله. فإذا كانت زوجة وعقد عليها والعقد معتبر أمام الناس، فكيف يخاف أن يفتضح أمره؟ أسمعتم؟ وما خفي كان أعظم. نعم، ما أدري والله، ما أدري. المخالفات الشرعية، بعض المخالفات التي اخترعها الناس واقترفوها، يحار الإنسان فيها وفي تصنيفها. ما الذي يدعو إلى عقد وتأخير الزواج؟ ما الداعي؟ ما السبب؟ ولماذا يعنت الناس؟ لماذا يفعل بالشباب والفتيات هذه الأفعال؟ من أجل ماذا؟ من أجل المظاهر، كله من أجل المظاهر. العفش، وما أدراكم ما العفش؟ يا كده مش هتدخل، يا هنطلق الليلة دي قبل الدخلة بيوم، ها؟ وربما يحدث الخلاف على طبق أو فنجان، فقد تفهت عقول الناس. والأصل أن لا يؤخر الزواج لأي سبب من الأسباب يا شيخ، الأصل أن الزواج لا يؤجل ولا يؤخر لأي سبب من الأسباب حتى تقع المصائب التي يبحث الناس بعد وقوعها في حل لها. منذ قرأت القرآن أو الورد اليومي يكثر عندي التثاؤب والتعب أو أجتهد كثيرا لكن يعود باستمرار، فماذا أفعل؟ طبعا الشيطان حريص، وأقسم بالله لا يتركنك، لن يتركك، أقسم بالله ألا يتركك، أقسم بعزة الله. فطبعا أول ما تفتح المصحف التثاؤب يأتي، تبدأ في الأذكار، النوم يأتي، يأتي واحد ينادي عليك من بره، يعني إن تركك شيطان الجن فلن تعدم شيطان الإنس. المهم أن تنصرف عن الخير، فإذا صبرت، ما معنى الصبر؟ ما معنى الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معنى الصبر؟ هو إرغام النفس على ما تكره، هذا هو الصبر. فإذا وجدت يعني ظاهرة من هذه الظواهر فتجتهد وتصبر وتستمر، مرة في مرة ستجد الأعراض زالت، تجد الأعراض زالت إن شاء الله. موقفنا من أذكار الصباح والمساء الضعيفة التي ضعفها العلماء، يعني يمكن أن تكتفي بالصحيح، يمكنك أن تكتفي بالوارد الصحيح، والصحيح ليس قليلا، الصحيح ليس قليلا. في دروس الأحكام بخصوص المتعة المطلقة قبل المساس، تحديد المهر متاعا على المحسنين، المطلقة قبل المساس بعد تحديد المهر نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي، المطلقات عموما متاع بالمعروف حقا على المتقين، ليس للمتوفى عنها زوجها متعة لأنها تدخل في المواريث، هل هذا الفهم صحيح أم هناك خطأ؟ يعني صحيح إن شاء الله، هذا صحيح إن شاء الله. أرجو معرفة كيفية صلاة المسافر، حيث أنني سافرت الأسبوع الماضي للشرقية لأداء واجب عزاء، وكان السفر قبل صلاة الظهر، عندما وصلت صليت ركعتي الظهر ورجعت إلى القاهرة بعدها بساعتين فصليت العصر في القاهرة 4 ركعات، فهل هذا صحيح؟ المسافر الذي يسافر سفر قصر له القصر وله الجنب. بالنسبة للصلاة في السفر، كما قلنا إذا كان السفر في مسافته مسافة قصر فإن للمسافر القصر والجمع. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا فإذا خرج من المدينة مسافرا قبل أذان الظهر أخر الظهر حتى صلاها مع العصر جمعا، وإذا خرج بعد أذان الظهر فإنه يصلي الظهر ويجمع إليها العصر، يعني تقديم جمع تقديم، ثم يسافر، وكذلك المغرب والعشاء. إذا خرج إلى السفر أو خرج مسافرا قبل أذان المغرب فإنه يؤخر صلاة المغرب إلى العشاء ليصليهما جميعا، وإذا أذن للمغرب قبل السفر قدم العشاء فصلى المغرب والعشاء جميعا، هذا بالنسبة للجمع. وأما بالنسبة للقصر فأنتم تعلمون أن من يسافر يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين، فتصير صلواته كلها كم؟ ركعتين ركعتين ما عدا المغرب، فإنها كم؟ ثلاث أو تقصر؟ ثلاث. طيب، أحيانا الإنسان يجمع بلا قصر، فلو أنك صليت الظهر والعصر جميعا قبل أن تخرج مسافرا، أتصليهما ركعتين ركعتين أم أربعا أربعا؟ أربعا أربعا، لأنك لا تزال في بلدك. واضح؟ فإذا صليتهما في السفر بعدما خرجت صليتهما ثنتين ثنتين، ففي الحالة الأولى يقال جمعت بلا قصر، وفي الحالة الثانية يقال جمعت وقصرت. واضح؟ وقد تقصر ولا تجمع، قد تقصر الصلاة ولا تجمع الصلاتين، وذلك إذا استقررت، إذا وصلت إلى المكان الذي أنت مسافر إليه جاز لك أن تقصر، تصلي الصلاة ركعتين ركعتين في ركعتين في وقتها في وقتها ولا تجمع. واضح يا مشايخ؟ هذا بالنسبة لصلاة المسافر. نعم، صليت الظهر هنا في المسجد. ايوه، يعني انت نويت السفر قبل الظهر ولا نويت السفر بعد ما تروح البيت؟ تصلي الظهر في المسجد مع الجماعة، وبعد ان تصليها مع الجماعة تقوم وتصلي العصر وحدك، او ان كان معك مسافرون يصلون معك العصر، ثم تذهب وتسافر. خلاص يا اخوانا، هل النظر الى النساء يبطل الوضوء؟ ما قال بذلك احد، الا اذا نزل المذي او الودي بعد النظر، فان النظر ليس النظر هو الذي ابطل الوضوء، وانما نزول المذي او الودي. هل النظر الى النساء من الكبائر؟ هل النظر إلى النساء من الكبائر؟ قد يصل إلى أن يكون كبيرا. أما إذا نظرت بطريق الخطأ وحاولت تجاهد نفسك فإن شاء الله ليس من الكبائر في شيء. نريد أن تعلمنا بالآيات التي سوف تشرحها في الدرس القادم إن شاء الله. والله هذا في علم الغيب، أنا ما يعني ما رتبت، ولا نمشي بترتيب المصحف كما ترون، ولو كنا نمشي بترتيب المصحف كان يمكن أن نخبركم أن الدرس القادم سيكون، وقد نعد بدرس، هذه الحالات أظنها نادرة أننا نقول سنخصص الدرس القادم للموضوع الفلاني، لكن الغالب أننا نمشي بدون ترتيب، ولا يصح أن نقول بالبركة بدون ترتيب. نعم، هناك طالبات في إحدى الجامعات حالت ظروفهن المادية إلى دفع المصروفات، في حالة عدم دفعها يتم طردهن من الكلية، فهل يجوز إعطاؤهن مالا من زكاة المال حتى استطعن إكمال الدراسة في الكليات؟ يعني لماذا طالبات بالذات وكليات؟ يعني لما التخصيص بهذه الكيفية؟ يعني لو قلت هناك طلاب أو طالبات يدرسون أو يدرسن، إذا كانوا فقراء الذي ظروفه تحول دون دفع المصروفات، معنى ذلك أنه فقير، ومعنى ذلك أنه يعطى من مال الزكاة سواء لمصاريف الكلية أو للمعيشة. أرجو معرفة من هم المعتزلة والشيعة والخوارج وحكم الإسلام بالنسبة لزواج المتعة، وهل هو حلال أو حرام؟ أظن عندكم مدرسون يدرسون العقيدة والفرق، وهذه يعني كل فرقة من هذه تحتاج إلى درس، إلى درس، من هم المعتزلة ومن هم الشيعة ومن هم الخوارج وحكم الإسلام بالنسبة لزواج المتعة. زواج المتعة نسخ وباطل وحرام ولا يجوز في الإسلام، هذا بالنسبة لحكم فقهي أخير. واضح؟ يوجد امرأة معي في العمل ترتدي الحجاب، ولكن صاحب العمل رفض العمل بالحجاب، فهي تلبس الحجاب أثناء الخروج من العمل. أفيدونا أفادكم الله؟ يعني إن كانت هذه المرأة مضطرة إلى العمل، مضطرة يعني لن تستطيع أن تعيش إذا تركت هذا العمل، فهي مضطرة، والضرورات تبيح المحظورات، وعليها أن تحتجب بالقدر الذي تستطيعه لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كانت غير مضطرة للعمل فلا يجوز لها أن تتنازل عن حجابها، وجلوسها في بيتها خير لها، خير لها ولغيرها أيضا. إذا كانت خطيبتي تملك شقة وأنا أملك مالا قليلا وأنفقته كله لشراء شقة، فهل يجوز أن أتزوج فيها أو أؤجرها منها إيجارا جديدا، وهل هذا يتعارض مع القوامة في الإنفاق؟ والله هذه المسألة ترجع لك أنت شخصيا، يعني القوامة يعني الذي يعيش على حساب زوجته هل يستطيع أن يكون قيما عليها؟ خلاص تحولت القوامة لها هي، تحولت في هذه الحالة القوامة لها هي، وأصبحت أنت يجب عليك أن تطيع، تسمع وتطيع لها. هل هناك صلاة تسمى صلاة الأوابين بعد صلاة المغرب؟ صلاة الأوابين هي بعد صلاة المغرب، أو هي نفسها صلاة الضحى؟ الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد الحر والتراب في الأرض كده يسخن، إذا مشيت، وطبعا مش هتمشي حافي، انت لابس جزمة وشراب مش هتحس بيه، لكن لو كنت تمشي حافيا لشعرت بهذا. اذا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر بعد الاذان او الظهر او المغرب، هل اصلي تحية المسجد وسنة الفجر او الظهر المؤكدة وسنة ما بين الاذان والاقامة والوقت لا يتسع لذلك؟ هل أعدد النوايا أم أصلي السنة المؤكدة للظهر أم أصلي تحية المسجد؟ يعني أنا السؤال في هذا الأمر كثر جدا، وما أدري ما الدافع إليه وما السبب، لكن أنت المطلوب منك إذا جئت المسجد فأنت منهي عن الجلوس قبل أن تصلي، ومأمور بالصلاة قبل أن تجلس، فإذا دخلت وصلاة الفريضة مقامة صليت الفريضة وجلست ولا حرج عليك، ولا يطلب منك لا تحية مسجد ولا غيره. أما إذا أردت أن تقضي السنة المؤكدة التي قبل الفجر أو قبل الظهر أو قبل العشاء تريد أن تقضيها بعد الفريضة فلك ذلك، لك أن تقضيها لأنه فات وقتها القبلية. فإذا دخلت ولم تقم الصلاة في مثل هذا الوقت فإنك تصلي ركعتين بنية الجلوس إذا كنت بعد العشاء قبل العشاء بنية الإذن بالجلوس، لأنك ممنوع من الجلوس قبل أن تصلي. فإذا توضأت وجعلت سنة الوضوء فلا حرج عليك، إذا كنت متوضئا وضوءا جديدا فجعلتها بنية سنة الوضوء فلا حرج عليك، وإن جعلتها ركعتين سنة قبل العشاء فلا حرج عليك في ذلك. أما مسألة جمع النيات حتى تؤجر فهذا لم يقل به أحد من علماء الأمة فيما أعلم. هل يجوز أداء صلاة وتر ركعة واحدة بعد صلاة العشاء مباشرة بدون ركعتي شفع؟ نعم يجوز، لكن هذا لمن بخل على نفسه، لمن بخل على نفسه أو كان مسافرا مجهدا لا يصلي النوافل الرواتب، وإنما أراد أن يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر حتى ولو كان في السفر، فأراد أن يوتر فله أن يوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو ما تيسر. هل مؤخر الصداق دين على الرجل حتى ولو لم يطلق زوجته؟ الجواب نعم، هو دين باق في عنقه يحل كما هو مكتوب في قسيمة الزواج، في الوثيقة مكتوب يحل بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. فإذا توفيت الزوجة أصبح من مالها الموروث والزوج له نصيب فيه، وإذا توفي الزوج فيسدد للزوجة كدين قبل تقسيم التركة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة حتى يطلع الفجر. السؤال: ما هو الثلث من الليل مع حركة دوران الأرض حول الشمس؟ فإذا كان عندنا مثلا الثلث الأخير هيكون في أمريكا الثلث هو طيب. الأصل في هذه الأحاديث أن يسأل عما يترتب عليه عمل، أو أن نفكر بعقولنا في ذات الخالق سبحانه وتعالى. السؤال: ما رأيكم؟ ما يترتب عليه عمل؟ نقرأ الحديث كاملا أو نسمع الحديث كاملا وننظر ما المطلوب منا، ما هو المطلوب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ فإذا هذا الثلث بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي أنا، أنا أنا ثلث الليل بالنسبة لي. يعني عندما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: وخير الصلاة القيام، يعني قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يبقى الثلث الأخير اللي هو قبل الفجر. طيب ماذا بالنسبة لي أنا؟ أنا أنا من أنا؟ أنا فلان ابن فلان المصري الذي يعيش في مصر. ثلث الليل عندما أحسبه، لو حسبت مثلا من العشاء إلى الفجر كم ساعة؟ من العشاء من 9 إلى 4:30 صحيح؟ كم ساعة؟ 7 ساعات. تمام، 7 ساعات ونصف تقريبا، 7 ساعات ونصف. ثلثها كم؟ 2:30 قبل الفجر. الفجر على كم؟ على 4:30. يعني من الساعة الثانية بدأ الثلث الأخير من الليل. اجتهد في الدعاء. أما أن تسأل كيف ينزل ربنا وكيف يصعد وكيف يكون تقيس الخالق، أنا أكرر وأتعمد أن أكرر هذه العبارة حتى يفهم الناس. تقيس الخالق على المخلوق، هل الليل والنهار بالنسبة لله كما هي بالنسبة لنا؟ تقيس الخالق على المخلوق، تضل ضلالا مبينا، تضل ضلالا كبيرا. لا تقيس الخالق على المخلوق، وليس هذا من شأنك ولا هو مطلوب منك، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا دينا. إنما مطلوب منك، ما هو المطلوب؟ أن أدعو. متى أدعو؟ إذا كان ثلث الليل الآخر، بالنسبة لكل داع يحسب ثلثه. وضحت؟ واضح الكلام؟ طيب خلاص. ما رأيكم في القول بالنسبة للنقاب، مفروض ولا غير مفروض؟ مش عارف والله. يعني النقاب قلنا 20 مرة 200 مرة 500 مرة. قلنا بالنسبة للنقاب إن العلماء علماء المسلمين اختلفوا فيه من قديم وإلى يومنا هذا، والخلاف بين أمرين اثنين اللي هو كما قلنا ستر الوجه والكفين أو عدم سترهما، والقولان واضحان صريحان، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. لكن الذين قالوا بالاستحباب يقولون وينصون على هذا إلا إذا خيفت الفتنة، إلا إذا خيفت الفتنة. ونحن نقول نحن الآن في زمن الفتنة، والدليل على ذلك أن المرأة المسلمة، للأسف الشديد ويؤسفنا أن نقول هذا، المرأة المسلمة تخرج إلى الشارع فتتزين، فإذا كانت لزوجها في غرفة النوم فإنها لا تتزين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ واحد أمس يقول أصله بالنسبة للزوج، أصله بتقول هي بالنسبة للزوج أصله مش غريب. أصله مش إيه؟ أصله مش غريب، ما غريب إلا الشيطان، يبقى تتزين للشيطان. ها؟ تتزين للإيه؟ للشيطان، ليستهويها الشيطان، ليستحوذ عليها الشيطان. ها؟ وهل هذا هو المطلوب؟ المرأة والرجل المسلم والمسلمة ماذا يريد من الدنيا؟ ماذا يريد إلا الجنة ورضاء ربه؟ وإلا زي ما نقول نفضها بقى ونقول مساجد وصلاة وإسلام وإسلام، ليه طيب؟ ماذا نريد؟ الجنة ورضا الله عز وجل. هذا الذي يجب أن يبحث عنه الرجل والمرأة على السواء، على السواء. الكل ماذا يريد؟ يريد الجنة. إذن يبحث عن الجنة. ما الذي يرضي الله عنك؟ بغض النظر عن الناس أولا، بغض النظر عن شياطين الإنس والجن، بغض النظر عن من حولك. هل يجوز التبرع بزكاة المال لشراء كلية لمريض؟ هل شراء كلية لمريض حلال أم حرام؟ يعني والله المسألة هذه يرجع فيها للأطباء، هل تنفع أو سنأخذها من واحد وننقلها إلى الثاني فيموت الاثنان؟ طبعا الـ نعم، ما احنا بنقولها. طب لسه بنكملها، لسه بنكملها مش شيء. فاحنا بنقول يعني ايه، اولا يرجع في ذلك للاطباء، ثم ثانيا العلماء الفقه يقولون هل يملك الانسان جسمه حتى يبيعه بالحتة؟ الواحد يقعد يقطع من جسمه ويبيع، ينفع؟ هل أنت تملك نفسك؟ هل أنت تملك جسدك؟ هل تملكه حتى تبيع منه ما تشاء وأن تبيع؟ الجواب لا، إن جسدك ملك لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. إذا خرجت المرأة للصلاة وأصاب ثوبها نجاسة لأنها تسدل، فما حكم هذه الصلاة؟ طيب المرأة من أين يصيب ثوبها النجاسة؟ من الشارع أو من السيارة؟ إذا كان من الشارع فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال يطهره ما بعده. التراب طهور ولا غير طهور؟ التراب طهور. فإذا كان في الشارع نجاسة ومر ثوب المرأة عليه، فهو يجر ولا هيجر عند النجاسة بس وبعدين يرتفع؟ لا، مجرور على الأرض باستمرار حتى تصل إلى المسجد أو إلى غير المسجد، فيطهره. عندنا أسئلة كثيرة. نعم، هو لن يموت إلا بأجله. أي نعم. بالنسبة للتسبيح، يجوز أن أسبح على السبحة. أظننا أجبنا عن هذا قبل هذا. المسبحة أجازها بعض العلماء وحكم ببدعيتها البعض الآخر. بالنسبة للتشهد الأول، نصفه يقرأ أم كله في التشهد الأخير؟ يعني ما أدري ما معنى نصفه. التشهد تشهد، ها، ليس منصفا، لا نصف أول ولا نصف ثاني. التشهد يقال فيه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو التشهد. ثم أمروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية قالوا: كيف نصلي عليك إذا كنا في الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا كله يسمى التشهد. خلاص، بعد ذلك تدعو لنفسك وتتخير من الدعاء أجمع. هل يجوز الصرف على الطلبة والطالبات من زكاة المال أثناء تحصيلهم العلوم الدنيوية؟ العلوم الدنيوية هي لمصلحتهم الخاصة ولا لمصلحة المسلمين؟ ها؟ مطلوبة للمسلمين أو غير مطلوبة العلوم الدنيوية؟ خلاص، إذن يجوز الصرف عليهم من زكاة المال. ماذا أفعل إذا كانت أختي تأبى النقاب؟ عليك بالنصيحة وبالهدوء وبالحلم والصبر والدعاء لعل الله عز وجل يوفقك ويوفقها. ما حكم الوضوء من مبردات المياه المخصصة للشرب؟ يعني إن كان وضوءك منها سينقص الماء على الشاربين فاجتنبه. نسألكم الدعاء لنا نحن الطلبة، لأننا فترة امتحانات، يعني لا تعرفون الله إلا عند الغرق. ادعوا الله باستمرار في امتحانات وفي غير امتحانات، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. ادعوا لإخوانكم ولأبنائكم جميعا أن يوفقهم الله إلى ما يحب ويرضى. هل بعد عقد القران تكشف الوجه والكفين أمام خطيبها؟ نعم، يجوز أن تكشف، لكن قلنا في وجود المحارم. ما السبب في اختلاف العلماء في موضوع حجاب المرأة خاصة؟ الأمر واضح وصريح. يا سلام، الأمر واضح وصريح والعلماء اختلفوا. يعني واضح وصريح عندك أنت، لكن عند العلماء ليس واضحا ولا صريحا. ها؟ العلماء يختلفون، ونحن قلنا قبل ذلك لا حرج في الخلافات الفقهية، وهذه دليل على عظمة الإسلام وليس الدليل قدح فيه. الاختلاف في الفروع الفقهية أمر وارد وقد حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. الزواج الإشهار، الأصل في الزواج الإشهار، وأن العقد شيء مستحدث. العقد شيء مستحدث؟ لا، الأصل في الزواج العقد، والإشهار إعلام بأنه فلان عقد على فلان. الأصل في الإسلام العقد، لكن إذا كان يقصد أن المستحدث كتابة فنعم هذا مستحدث، لكنه مهم وفي غاية الأهمية ويقره الشرع. لماذا لا نعلنها صريحة؟ أن هنا من هنا أن أي علاقة حتى بعد كتابة العقد تكون آثمة شرعا. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وإنما المطلوب كما قلنا عدم الخلوة. الصلاة في المسجد به ضريح مثل مسجد حسين أو السيدة زينب، أو النية في الصلاة على أنها فرض وليس لبركة صاحب القبر. الأصل أن تجتنب الأماكن التي بها شبهات، وإلا فنحن نعلم والكثيرون منكم لا يعلمون أنه لا الحسين موجود في مصر ولا زينب ولا رأس ولا رجل، وإنما هذه قبور وهمية وضعها الفاطميون. من كان منكم لا يعلم ذلك فليعلم. صعدت المسجد وصليت تحية المسجد، صليت الفرض جماعة، ثم خرجت من المسجد لشراء شيء، رجعت ثانية. لا تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين. هل يجوز قراءة 5 أجزاء من القرآن على فترات من اليوم اقتداء بالصحابة؟ نعم يجوز، وما المانع؟ هل يجوز قراءة القرآن وراء شريط كاسيت يعني من المصحف لتتقن القراءة؟ نعم يجوز. هل يجوز رفع اليدين للدعاء في صلاة الوتر في الأيام التي في غير رمضان؟ نعم يجوز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.